صلة الرحم. ودي رحم قلمت أثقر ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم يحاول رغمي لا يحاول غيره وكالموت عندي أن يحل به الرغم يحاول رغمي لا يحاول غيره وكالموت عندي أن يحل به الرغم ويشتم عرضي في مغيبي جاهدا وليس له عندي هوان ولا شتم ويشتم عرضي في مغيبي جاهدا وليس له عندي هوان ولا شتم ويسعى إذا أبني ليهدي مصالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم ويسعى إذا أبني ليهدي مصالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم فما زلت في ليلي له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم فما زلت في ليلي له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم.